فأباحه فوسع عليها أو جوز دخول اللام عليها. لقد سمع إن ذا إن مكسورة واجبة كسر إن ذا لقد سمع. إذن فعل متصرف وسمع يسمو فعل متصرف فعل ماضي متصرف وليس جامدا. فلماذا دخلت اللام؟ لكونه مقرونا بقد وقد تبيح دخول اللام عليه وهذا معناه. وأما إذا كان غير متصرف يجوز دخول عليه يجوز. إن زيدا لنعم الرجل إن زيدا لنعم الرجل وإن عمرا لبئس الرجل وهذا يجوز وسيبويه يخالف ذلك. وكذلك إذا قلنا بكيف كما مثله المصنف رحمه الله تعالى يجوز أن يدخل عليه. إذن عرفنا بهذا البيت بهذين البيتين أن اللام وإن اختصت بها إن المكسورة وتكون في خبرها تصحب خبرها لكن شرطه أن لا يكون ذلك الخبر فعلا ماضيا متصرفا. فإن كان فعلا ماضيا متصرفا لا تدخل عليه إلا إذا اقترنه بقد. فإن اقترن بقد جاز لقد سمع العداء مستحوذا إن ذا لقد سمع العداء مستحوذا. وأما إذا كان فعلا جامدا تدخل عليه لن يعمل رجل إن زيدا لن يعمل رجل وكذلك. وفي خلاف على كل هذا هو مراد الناظم رحمه الله وهو المشهور من أقوال النحاة وهو الصحيح. وهذا هو غان البيتين وإعرابهما ولا يلي الواقف السنافية لا نافية مبنية على السكون يلي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب الجازم وعلامة ضمة مقدرة منع من ذراع استفتاء. ولا يلي ذي اللام ذي اسم إشارة يشار بها لمفرد لمفرد مؤنث القريبة ذي اللام هذا اللام ذي اللام وهو ذي اللامي لأن ذي هنا اسم إشارة وليس ذات معنى صعيد ولا تضاف إليه. اللام إنما هو إيش بدل أو عطف بيان أو نعت على قاعدة إيش يعني قال معرف بعد إشارة بأل يعرف يعرب نعتا أو بيانا أو بدلا. هذه ثلاثة أوجه ذي اللام إن هذا الرجل إن هذا الرجل الرجل هذا نعت عطف بيان بدل يجوز ذلك. ذي اللام ما اسم موصول ما اسم موصول بمحل رفع فاعل ليلي ما قد نفي ها ما قد نفي ما يقد حرف تعقيق نفي فعل ماضي مغير صيغة والالف الاطلاق وفاعله ونائب فاعله هو والجملة صلة الموصول لا محل ما قد نفي. ولا من الافعال او عطف لا عن زائدة او عطف لا زائدة تزيد للتوكيد. ولا من الافعال جار متعلق ولا من الافعال ولا يلي من الافعال ما قد رضي ما فرضي. ولا من الافعال اي ولا يلي من الافعال ما فرضي ما موصول في محل الرفع معطوف. ولا من الافعال ما فرضي ولا ما فرضي الكاف حرف جر رضي والالف التلام رضي مجرور بالكاف محكي لان مرادنا لفظه لا معناه. والجار مجرور صله الموصول ما وما اي ولا ما فرضي من الافعال. ومن الافعال جار مجرور حال مقدر لان القاعده ان بيان اذا قدم يعرب حالا والرضي يعترض على ذلك. وعلى كل حال هذا هو المشهور من الافعال حال كون كائن من الافعال حال هذا لانه بيان لما قدم عليه فنعربه حالا ما كرضيا. وقد يليها الواو عطفة سنافية قد حرف تقليل يليها أو تحقيق تحقيق أحسن. وقد يليها يلي فعل مضارع مغير فعل مضارع مرفوع يلي يليها مرفوع مضارع استفعال يليها ها اسم إشارة اسم إيه ضمير مؤنثة مفردة غائبة في محل نصب مفهوم مقدر يليها مع قد مع مصر الضفية متعلق بحال حال كوني مع قد مع مضاف قد مضاف لمجد محقي كإن ذا يليها وفاعل ايش ضد المستدير وفاعل يلي يلي الضمير يرجع على ايه على ماذا على الفعل الماضي. وقد يليها الفعل الماضي المتصرف معناه يليها والها ها مفعول مفعول بمنصب في محل نصب ومن ياء السكون مع قد منصب على الضفية حال او متعلق بيلي مع مضاف مضاف إليه كإن ذا